الواضحة وضوح الشمس والذين تدعون من دونه ما يملكون من تقريب. من يقول والله انا املك هذا؟ كان هذا كل ملك الله، كل خلقه ويدبره واوجده ونظمه، والذي يحييه ويعيده كل انسان وكل وجه سبحانه وتعالى. يسجي البشر ويزيدوه ويسجي الملائكه ويزيدوه ولا يلقي منهم احد، ثم يقف يوم القيامه ويأتونه كفاة الغراء حق الانبياء على مسار السلام، واول من صار ابراهيم عليه الصلاه والسلام. لا يملك كلهم آتي في يوم القيامة فضلا، كل واحد لا بيت لا عبد لا ماء لا شيء، مجرد كما خلقه الأول والأخر، لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الآخرة. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا إلا أن يتغمد الله منه برحمة وفضله. ادرك عظمة الله، فالقرآن يعرض عظمة الله تبارك وتعالى، والسنة تعرض عظمة الله عز وجل. فكل شيء فقير وكل شيء كلا شيء أمام عظمة الله وجبروته سبحانه وتعالى. إذا ذكر التوحيد ياب كل شيء وخدع كل شيء وذل كل شيء وفرق الانبياء والملائكه والخاشعين اعظم المبالغين امام عظمه الله وجبروته وجلاله وعظمته. والله ما عرف الناس عظمه الله وجلاله كالانبياء، وهم اشد الناس خوفا من الله. ربما يقول والله إني لأخشاكم لله وأكفأكم له. لماذا؟ لأنه يعرف عظمة الله أكثر من غيره مئات المرات. فلهذا هو أخشى الناس لله وأفضل الناس من الله. قال له قلت إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كان الخوف من الله يمدح تمرة فيشكل فيها ما لا يأكلها وهو الذئاب، خوفا من الله وورعا وزهدا. ولما جاء نفر الى بيته وسألوا عن عمله فأخبرهم انه يقوم وينام ويقوم ويفطر ويتزوج النساء، فكأنهم تقالوا هذا العمل، فقالوا هذا رسول الله قد غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. فلما سمع هذا بلغه هذا قال ما بال أقوام يقول كذا وكذا؟ أما بعد فإني والله لأخشاك لله وأتقاك لله، فإني لأقوم وأنام فأقوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن ضرب عن قيمتي فليس مني. الشاهد إني أخشاك لله وأتقاك لله. يترخص في شيء يتنزه عن بعض الصحابه فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال قوم يتنزهون عن الشيء اصنام؟ والله اني لاعلمهم بالله واتقاهم له. عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام كان اذا صلى يسمع بقلبه ازيز فازيز مردا، فإذا أن المرجل يعني هكذا ويختلف ماذا لك؟ خوفه من الله تبارك وتعالى، وهو أشجع الناس. لا تعرف البشرية أشجع منه، وفي بدر وفي حنين وفي أحد وفي غيرها برد، حتى علي بن أبي طالب الشجاع المقدام يقول إنما إذا حمل الوقيف نستقيه ويوم أحد قال الله تبارك وتعالى يوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مسلمين. رب من عدو كان عددهم أكثر وعدد المشركين أضعاف، فلما دب إلى نفوس بعضهم الاتكال على الكثرة أراد الله أن يريهم أن النصر من الله مو من عدوهم، لأنهم يحس لأجل أن كثرتهم لأنهم يكونون شيئا. فراتك تعرف من أرض مرضك كل ولد مدبرين الرسول ركب لما صلوا عنه هربوا كان يركض بغلته والعباس عبد المطلب وابن عبد المين أبو سفيان الحارث والكتان بجمان بغلته ويركض أن النبي لا خلق أنا العبد المطلب شجاع ولكن أمام عظمة الله خوف عظيم ما أحد مثل يقرأه من الله عز وجل. فهو أمام القوى البشرية كلها وأمام الشرور والمعارك كلها حد السائل ضربه بالسيف او ضربه بالسيف، هذا حد كلمة أحمد ومالك وأبي حميدة وكثير من العلماء مرسل يكتب، وأن الشاعر في شارع تفصيله نسأله عن سحره إن كان فيه عبادة للكواكب وأمثال ذلك في شرك فهو كافر كافر وكافر ويقتل بكفره، وإن كان عنده أشياء أخرى مثل النذر والتبخير والحاجات هذا يرى الشافعي انه ما هو كافر، ولكن الراجح والله اعلم انه اذا كان ساحرا يتعاطى السحر في اي شكل من الاشكال فانه وقع في هويه الكفر بالله على ما رجح كثير من العلماء، وقتل نفسه قدم السحر لا تقتل، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، فهذه ثالثة الكبائر بل أكبر الكبائر، لأنه جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله وقتل النفس، ثم كان متكئا بجلس فقال وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، كما زال يكررها حتى قلنا ليس بجلس. الله أكبر. ففي تخرج من أكبر الكبائر ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعذبه عذابا قريبا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا من قتل نفسا فكانما كفر الناس جميعا ومن احياها فكأنما أحيا الناس بها، فقتل النفس أمر عظيم جدا جدا، ولعياذ بالله أن يقتل النفس أن قتل النفس بها، وحكم الله عليه بالخلود ولا يأتي بما نبت عن السنة وغيره، نبت عن السنة أن الخلود هو للدوام إن عذبه الله تبارك وتعالى، وأنه لو خلده لسحق خلود لأنه رب عظيم، ويستدلون على عدم قتل على عدم الكفر القاتل بأدلة واضحة من القرآن، يعني كما في قوله تبارك وتعالى وإن الله فكان من المؤمنين اتخذوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما أخرى فالقاتل بالكفر حتى تسيء دام الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالكفر إن الله يحب المتقين إنما المؤمنون إخوة فأخلصوا بين أخوكم، فالخوارج المختار على ضربهم يكفرون بقتل النفس ويحكمون على المسلمين ولا تقتل في شجاعة كما هو شأنهم في سائر كبائر، لأن عندما ما كتب كبيرة وما أتى المصير عليها فهو كافر مخالف للنار ولا يخرج ولا تقبل في شجاعة الشافعيين، وأنكروا الآيات التي تشعر بالشفاعة ولا شرع لما قضى من بدي يشفع عنها إلى الإبن إلى آخره، أنكروها لأنهم رأوا أن المقتصد الكبير الكافر يحمل الإسلام ويباع دمه وماله ويصفحون بالنار، على كل حال أهل السنة فإن قالوا بعدم كفره فليس معنى هذا التهوين من شأن هذا الذنب العظيم والعياذ بالله، ولا يزال المرء في صحة من دينه ما لم يرد لنا، فإذا أراد بمن ضاقت فتحة الحياة عليه وضاقت عليه فتحة الدين والعياذ بالله التقييد امر معروف. ثم يجب على ان الله سبحانه وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يؤمنون بدون الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يؤذون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما. حدثني الله تبارك وتعالى انه اذا تاب يقبل توبته من الكفر والقتل والزنا وما شاكل ذلك ويبدل الله سيئاته حسنات. لان التوبه والحمد لله يعني الاسلام فوق الكفر تجد مغفره والتوبه تسقط الذنوب ان شاء الله الا في التبعات والحقوق بين الناس فانه لا بد ان يقضي في هذه الحياه الدنيا والى تستوفى منه يوم القيامه. اما فيما بينه وبين الله اذا تاب فان الله تبارك وتعالى لا توبته. لكن يقال عند العلماء ان هذا الحق الذي يسقط عنه التوبة إنما هو حق الله تبارك وتعالى. وأما حق القتيل فإن الله إذا أراد بالقاتل خيرا توبة نصوحا فإنه يعطي القتيل يعني ما يرضيه من صبره الواسع حتى يرضى عن أخيه المسلم ثم يدخل الجنة. وأخذ الربا بعد الشرك السهل قتل النفس الربا من كبائر الذنوب من اكبر الكبائر. والله تبارك وتعالى حرم في كتابه وحرم رسوله في سنته واجمع المسلمون على تحريمه وانه امر خطير عظيم. والعياذ بالله فيجب على المسلمين جميعا او كل من يتعاطى شيئا من انواع الربا ان يتوب الى الله فانه من الموبقات. الشرك من الموبقات، السحر من الموبقات، القهر من الموبقات، الربا من الموبقات المهلكات الماحقات امر عظيم. وأكل الأموال الناس بالباطل فيجب على من يتعاطى هذا الإثم وهذا الضلال وهذا الكفر فإن كان مستحلا لذلك وهو كافر والذي يقتل مستحلا كافر والذي يرتكب أي ذنب مستحلا له فهو كافر. إذا كان الله يحرم وأنت تقول لا حلال قال الكفار واحل الله البيع وحرم الربا. قال الله تبارك وتعالى احل البيع وحرم الربا قالوا هم انما البيع مثل الربا واحل. قال الله تبارك وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. وجاءت احاديث كثيره منها هذا الحديث تبين خطر الربا. فعلى المسلمين أن يطهروا أموالهم ومجتمعاتهم ومعاملاتهم من هذا الربا ومن هذا الوباء الخطير. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. يمحقه الله تبارك وتعالى ويرضي الصدقات. يجب أن يسلم أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يرجع فإذا رجع فله ما سلف وأمره إلى الله. نسأل الله أن يتوب علينا من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها. وأكل مال اليتيم إن الذين يأكلون أموالهم كانوا ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هل يكون مسكين ضعيف تأكله؟ رب الجبار العظيم القوي القادر العاقل هذا العقاب. يتوعد بهذا الوعيد. فالضعيف في المجتمع الإسلامي يجب أن يحميه المسلمون، فإذا كان وصيه ووليه ظالما يأخذ ماله فيجب أن يضرب على يديه بيد الحديد. انصر أخاك الظالم المظلوم، لا يترك وشأنه يرفع للمحاكم الشرعية إن هذا يكون ويحدث في هذه المسلمة. وهذا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا تقربوا أبدا إلا فيما يصلح مال هذا اليتيم الضعيف. فأنت لا تتناوله بأي وجه من الوجوه إلا بما يصلحه ويملكه. أما شيء ينفقه، أما تصرف لا ينفعه ولو تبادله خبر فكان عظيم، كفى به أنه من المبتدع ومن أقوى القبائل، وزجر الله عنه بغير ما آية وتوعد عليه هذا الشيء، فهو من القبائل العظيمة. فإذا كان في مال هذا اليتيم فعليه أن يحسن التصرف وأن يعيد من سقط من مال هذا الطريق. ولا تقربوا المال في سبيل الشهوات. هذا والتولي يوم البحر، تولي يوم البحر جريمة، جريمة كبيرة جدا على المخرج. إذا كان في الجيش وفي الوجهة العجوز أن يحسن كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن يلدهم يومئذ دبره إلا متحركا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. فالتولي من الزحف جنب الخطير ويصبح المجال للعدو ان يكسب المعركه، فان هذا حينما ينهزم يطبق الرعب في صفوف المسلمين. على كل حال أظن أن جاء العنوان أنا من أبغى بصراحة أظن جاءته آثار على التقارير نعطي آثارها أثر نعطي على على كل حال لها آثار كثيرة جدا في حياة الناس في دنياهم وفي أخرى. أما في الأخرى فما دفع الله من الجزاء على الكبائر وعلى الشرك، والقرآن مليء بهذا. وفي الدنيا ما يملكه الناس من جهل وذل وفقر وهوان وتسليط الأعداء ونزول النكباء والكوارث، هذا بمثل ولغيرهم أكثر وأكثر ولغيرهم أكثر وأكثر. فآثارها ما يملكه كل الناس مما ينزل بالناس من المجاعات وكوارث الحروب والفيضانات والنكبات، وكذلك ما يحصل للأفراد من تقليد القلوب وانتكاسها وانجرافها في الشهوات واتباعها للأهواء، كل ذلك من آثار الذنوب. الله تبارك وتعالى قال في الكفار: سم بكم عنهم لا يؤمنون. والله تبارك وتعالى: وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذان وقرا. وذكر اشياء كثيره ان لا يهتدون الحق ولا يعرفونه، وانهم لا يهتدون عن السبيل ويعتقدون انهم مهتدون، فيلتفت قلبه ويمارس الكفر ويمارس الشرك ويمارس الضلال ويمارس البدع ويمارس المعاصي ويرفع مع الحق ويدافع عن الباطل ويجاد بالباطل ويستأنف على الصواب. كل هذا من انفتاح القلوب. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول: كبر الفتن على القلوب فالحصير فعادت الحصير عودا عودا فأيما قلب أشهدها نقطة فيه نقطة سوداء وأيما قلب أنكرها نقطة فيه نقطة بيضاء حتى تصير على قلبين قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود مرداد يعني كبير من كريم جدا كالكوز مجهيا لا هكذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشر الهواء كل هذه الآثار الذنوب وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فبصر يسعد السلام خالد الله وهو من هو يا مقلب القلوب قد السلام يا رب يا مقرب القلوب فرق قلبي على طاعته فليبرح الى الله تبارك وتعالى ان يقينا شر الذنوب وشر المعاصي وان يجعل بيننا وبينها الحواجز والحدود حتى نلقى ربنا راضيا عنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين وأن يأخذ بنواصيهم إلى الحق والخير وإلى طاعة